والسنة فعلها في الصحراء، وهذا الذي مضت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة العملية في ترك الصلاة في مسجده صلاة العيدين وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي، زاد المعاد بن القيم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، رواه البخاري ومسلم. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد ويترك مسجده، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه. ثم إن هذه السنة يجتمع فيها أهل البلد جميعا، رجالا ونساء وصغارا، تجمعهم كلمة واحدة خلف إمام واحد، يكبرون ويدعون مخلصين على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله، فيكون العيد عندهم عيدا. ملخص من كلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي معلقا على حديث أبي سعيد: وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلي في المسجد إلا عند الضرورة، مثل نزل ونزول المطر مثلا. وقال الإمام مالك: لا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، المدونة. وفي الموسوعة الفقهية: ولم يخالف أحد من الأئمة في ذلك، إلا أن الشافعية قيدوا أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيقا، وإن كان المسجد واسعا لا يتزاحم فيه الناس فالصلاة فيه أفضل، يعني ربما يكون هذا في مكة والمدينة. وقال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن تصلى العيد في المصلى. طبعا حتى في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في مسجده، خرج إلى المصلى، الأرض المكشوفة الواسعة الصحراء، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. يعني لو واحد في المدينة قال في مصلى مكشوف وفي صلاة العيد في المسجد النبوي، ما هو الأفضل؟ في الصلاة في الصحراء، يخرجون إلى المكان الرحب الواسع الذي يجمع البلد. قال ابن قدامة: السنة أن يصلى العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه. ليش؟ إذا كان أفضل وقريب منه يترك الأيسر والقريب والأفضل ويذهب إليه، معناه ذاك هو الأفضل. قال: ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمتي ترك الفضائل. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف المسجد. المغني لابن قدامة. فتح الجوامع لصلاة العيد في البلد أفقد صلاة العيد شيئا من عظمها في النفوس، وصار كثير من الناس يصلون في المساجد بدون سبب ولا عذر، يعني ما في مطر ولا في فتفرقوا، فصارت كأنها صلاة جمعة، مع أن مقصود الشارع واضح في صلاة العيد جمع أهل البلد في مكان واحد، لو كانوا مليون في مكان واحد. وابن قدامة رحمه الله في قوله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة في المستدرك الحاكم أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. صححه الحاكم وحسنه النووي في الخلاصة، ولكن هذا الحديث يرويه عن أبي هريرة أبو يحيى عبيد الله التيمي وهو مجهول الحال. قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي عبيد الله ضعيف، وقال في الميزان لا يكاد يعرف، وهذا حديث منكر. ولذلك ضعف الحديث ابن القطان والذهبي وابن حجر العسقلاني وكذلك الألباني في رسالته صلاة العيدين في المصلى هي السنة.